إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا عود على بدء بعد الإجازة الصيفية المطولة، ولعل العودة أحمد وأسد وأرشد إلى هذه الدروس المباركة التي نحتسب عند الله تبارك وتعالى، كما أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفاه أن الذي يشهد مجلسا من مجالس العلم في مسجد رسول الله يكتب الله تبارك وتعالى أجر المجاهد في سبيل الله، يكتب الله تبارك وتعالى له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك فكأنما مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. ونسأل الله أن يكتب الأجر للجميع. هذا درس يوم السبت، وقد تعودنا أن نتذاكر فيه درسين، درسا في العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، ودرسا في السيرة بشرح ألفية السيرة النبوية العطرة الزكية للنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، من ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري. وتعودنا أن نتذاكر في مجلس يوم الأحد درسا في المصطلح، ومن كتاب مقدمة ابن الصلاح، وآخر في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. ويوم الاثنين كنا قد تعودنا أن نتذاكر من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تم بعون الله تبارك وتعالى وحوله وقوته إنجاز شرح هذا الكتاب، وقد تضمن ما بين دفتيه، تضمن فقه القبور أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر، وقد كنت وعدت أن أحل محله وأن أبدله بكتاب ثابت لهذا الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وقلت أرشح وأرجح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، حتى إذا خالف المؤمن يخالف اعتقادا عن علم وبصيرة ولا عن عاطفة هوجاء تقتلع الباطل وتقتلع الحق أيضا. وكان مع الجواب الباهر كتاب نور العيون، كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن محمد الشهير بابن سيد الناس. وأما درس الثلاثاء وهو آخر درس في كل أسبوع، فكنا نتذاكر شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جيزان أو جازان حافظ ابن أحمد الحكمي، وهي على المذاهب الأربعة، ويبرز رحمه الله تعالى الناظم الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مبينا ما استطاع إلى ذلك سبيلا الثابت من غير الثابت، ولم يلتزم بمذهب معين. وقد عللت في حينها أن سبب الاختيار لتعدد مذاهب الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم الحنفية ومنهم المالكية ومنهم الشافعية ومنهم الحنابلة ومنهم من لا يرى التمذهب ولكنه يتبع الدليل بما يفتيه أحد العلماء أو بمن يثق به من أهل العلم، فكان ماذا؟ وكان المفترض أن يكون نصف المجلس الثاني يوم الثلاثاء إعادة أيضا كتاب الأدب المفرد، لكني أرى والله أعلم أن أحل بالأدب المفرد في يوم الثلاثاء كتابا يتحدث عن الحج، لأن فريضة الحج قد دنت وهي قاب قوسين أو أدنى، فلذلك كان من الفقه أن يتذاكر الإنسان مع إخوانه إما متنا من متون الحج وإما كتابا جمع مرويات في الحج والعمرة والزيارة، والله المستعان. ما زلت معكم في باب الرد على القدرية، باب الرد على القدرية، كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو أحد علماء العراق ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته، وقد عاصر فرقا وطرقا بدعية انحرفت عقائد المعاصرين لتلك الفرق بسببهم وبسبب انحرافهم وابتداعهم، فما كان من مؤلفنا لم ينسق وراء تلكم الفرق البدعية والطرق الحزبية الضلالية الظلامية، ولكنه ثبت على القرآن والسنة، ثبت على القرآن والسنة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واستضاء في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة استضاء بالقرآن والسنة على فهم سديد ومنهج رشيد، وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا منهج فلان ولا منهج فلان ولا منهج بلد فلان ولا بلد فلان، وإنما منهج الحق المبين الذي انبعث به رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وفهمه أولئك الصحب الكرام حداة قافلة النبوة أعظم فهم، وتعلموه خير علم، وعملوا به خير ما يعمل به في عصر أو مصر أو في زمان أو مكان بالقرآن والسنة. فلذلك استحقوا بجدارة، أعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، استحقوا بجدارة أن يسلك مسلكهم وأن يتفقه كما تفقهوا وأن يعمل بالإسلام كما عملوا وأن يجاهد بالقرآن والسنة جهادا كبيرا كما جاهدوا. أما الأحياء فإنه لا تؤمن عليهم فتنة إلا من رحم ربي. اللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. الرد على القدرية، القدرية هي فرقة نبغت في زمن مبكر والصحابة متوافرون، ومنهم عبد الله بن عمر، وهم فرق، ومن أشهرهم الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن مشيئة العبد ليست تابعة لمشيئة الله بل لله مشيئة وللعبد مشيئة. وفي مقابلهم وهم من القدرية أيضا الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، مجبور كريشة في مهب الريح، مسير ليس بمخير، ولا له شيء مستقل، لا مشيئة مستقلة ولا فعل مستقل، كريشة في مهب الريح. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فيثبتون أن الله علم بالأشياء قبل أن يخلقها، وأن الله تبارك وتعالى قدرها وخلقها وهو أعلم بها، وأنه خلق في العبد مشيئة مستقلة، لكن مشيئة العبد لا تنفك عن مشيئة الله. قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الاعتقاد عندما يتربى الإنسان على مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يسلم ويسلم الناس حوله، ولكن إذا كان مجرد تمسك عاطفي امشي تجمهر تكتل تحرك الحركة فيها بركة من غير انضباط بالقرآن والسنة فإنه قد يضل ضلالا مبينا ويبعد عن الإسلام بعيدا، مع أن الشكل كما قال قائلهم أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. الشكل نعم قد يكون المظهر والشكل مظهر نبوي، لكن العلم والسلوك الذي يترتب على هذا العلم سلوك وعلم جاهلي، كما ترى في شأن المكفرين والمستبيحين لدماء المسلمين. الشكل شكل متدين، ولكن العلم علم ساذج، علم بعيد عن مفهوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي لك أن تتصور ما الذي سيترتب عليه، يترتب عليه حمق، يترتب عليه خرق، يترتب عليه هتك للأعراض، يترتب عليه سفك للدماء، يترتب عليه تمزيق للأمة، تشتيت للكلمة، مفارقة للجماعة، نزع يد من طاعة. هذا هو نتيجة إيش؟ نتيجة عدم التأصل والتعلم على أيدي علماء أهل السنة والجماعة وبدقة وانضباط بالقرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا علما وعملا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الباب 32 وقد سرنا فيه يا شيخ أحمد. نعم، اقرأ لنا من آخر هذا الباب. قال محمد بن الحسين: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم يخبركم. طيب. قبلها خذ آية أو آيتين، هذا انتهينا منه، بس خذ آية أو آيتين للتذكير، ثم نختم هذا الباب وهو الباب 32، باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهدي. هذا حتى لا يتجبر الإنسان ويظن أنه يهدي نفسه ويهدي غيره. الهدى هدى الله لا هدى البشر، كما قال أبو عبد الله مالك رحمه الله: لتلهج ألسنتنا بما كانت تلهج به ألسنة الصحابة وألسنة أهل الجنة، أما الصحابة فكانوا يرددون مرجعين الفضل إلى من له الفضل والمنة والهداية وهو الله عز في علاه، يرددون وينشدون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وأما دعاء أهل الجنة فقد أدركوا أن الهداية بيد الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك كانت دعوتهم ودعاؤهم وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللقارئ والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهدي. ثم قال: وقال الله تعالى في هذه السورة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء، فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. قال رحمني الله وإياكم وإياه المسلمين في ختام هذا الباب أن الله يضل من يشاء بفضله، أن الله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. ختم نصوص هذا الباب بقوله: وقال تعالى في هذه السورة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ويخوفونك يا محمد، عباد الأصنام الكفار المشركون يخوفونك بالذين من دونه، أي بالأصنام، يخوفونك يا محمد بالذين من دونه، من دون الله، وهم الأصنام. ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا ما كتب الله عز وجل لهم الهداية فإن المواعظ لن تنفعهم، وإن الرسالة والنصائح لن تهديهم. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، أي فأين فارين من العذاب ومن النار ومن النار وما لكم من الله من يعصمكم ويرد عنكم نارا تلظى وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. ولا يقولن المهتدي ولا يحدثن نفسه أنه ما اهتدى إلا لأن له مكانة ومنزلة. ولا ينظرن إلى غوي ضال فيظن أن هذا الغوي الضال لن يهتدي أبد الآبدين، فيتألى على هذا المهتدي ويتألى على ذلك الضال، بل يجب أن يعتقد أن الأمر كله لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالإنسان لا يملك الهداية ولا الغواية، ولكن يملك شيئا واحدا أو شيئان، يملك الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. لما قال الحسن بن علي لرسول الله: علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، قال: اللهم اهدني في من هديت. وفي صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أهدكم يعني سلوني الهداية. ومن هنا تدرك لماذا شرع في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة نقول في صلوات الفرائض والنوافل، لأكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تفسيراته، قال: لأن ما علمناه ما جهلناه أضعاف أضعاف ما علمناه، وما عملنا به مما علمناه شيء لا ما عملنا به مما لم نعمل به شيء لا يكاد يذكر، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا يمن أحد على الله إذا قيل له: دع الكبائر دع الذنوب، قال: خلاص صليت أنا، ماذا تريد مني أكثر من أن أصلي؟ هذا بلا ريب أنه من، ولا تمن تستكثر. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المنان، نسأل الله السلامة والعافية. قال محمد بن الحسين: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان. يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. ومن فوائد الاعتقاد، ومن فوائد هذا الاعتقاد ورسوخ هذه العقيدة في القلوب وفي النفوس، أن الإنسان لا يكلف نفسه إلا وسعها. إيش الله عز وجل كلفنا فيما يتعلق بباب الهداية؟ البلاغ، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فليبلغ الشاهد الغائب. هذا الذي علينا، انصح بلغ، لكن ما في باطن الإنسان هذا لا يستطيعه إلا الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك ما ملكها نوح لابنه، ولا ملكها إبراهيم لأبيه آزر، ولا ملكها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعمه في آخر لحظات عمره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص ما يكون على هداية عمه: يا عم يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلى آخر لحظات عمره، وهو من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه، نصر عمه الإسلام ونصر دعوة رسول الله وذب عن رسول الله، لكنه سبحان الله ما نطق بها في آخر لحظات عمره، بل الذي نطق به هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ليش؟ حتى لا ييأس المؤمن. دعا زوجة، دعا ولدا، دعا جارا، دعا صديقا فلم يستجب، لا يذهبن مغاضبا أو يتألين على خلق الله أو يحصل له ضعف في إيمانه يقول دعوت فلم يستجيبوا لي، ولكن عليه أن يسكن روعه وأن يصبر نفسه وأن يعتقد هذا الاعتقاد أن الهداية بيد الله، ولا يكونن مثل ذلك الرجل الذي التقت معه وسيلة إعلامية فقيل له: كم لك من الأبناء؟ قال: لي من الأبناء كذا وكذا وكذا. قيل له: أين الابن الأكبر؟ قال: الابن الأكبر ما يصلي ويعقني، الله لا يهديه، الله يدخل النار، الله يدخل جهنم. يأسا ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ها؟ اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ما وراء ذلك هداية القلوب بيد الله عز في علاه. من منافع هذا الاعتقاد بمثل هذا الباب والتشبع به هو أن الإنسان لا ييأس، يبلغ ويعتقد تماما أن الهدى هدى الله لا هدى البشر. الباب 33. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يقول الله تبارك، نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 33، باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين. يبين المؤلف أن من أسباب غواية الكافرين إرسال الله عز وجل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، فالشيطان من أسباب الضلال والغواية، الشيطان من أسباب الضلال والغواية، ولذلك يصفدون يقل غوايتهم ويقل إضلالهم لبني آدم. في رمضان تصفد الشياطين أو مردة الشياطين ولا يضلون هؤلاء الشياطين، مع اعتقادنا أن الله يرسلهم ويجعلهم فتنة ليضلوا الكافرين، إلا أنهم لا يضلون، هذا عقيدتنا، إلا من سبق في علمه جل جلاله أنه لا يؤمن. ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى، لأن بعض الناس الآن يخاف من السحرة والكهنة والمشعوذين مثل خوفه من الله. إذا قيل ساحر خلاص ترتعد فرائصه، تنتفض أوصاله، يقشعر بدنه، وكأن هذا الساحر بيده النفع والضر والتقديم والتأخير والخلق والأمر. الخلق والأمر عقيدتك يا مؤمن، ألا له الخلق والأمر في الله عز في علاه، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده بالإغواء والإضلال بمثل أولئك الشياطين وبمثل هؤلاء السحرة. نعم السحرة يحذرون، نعم يعتصم بالله من شرهم وكيدهم، نعم رقا شرعية مأثورة عن خير البرية، لكن قلبك كيف؟ لأن بعض الناس يعتقد في الساحر ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يتوهم أن الساحر بيده كل شيء، حتى إنه ليتحدث مع زوجته في بيته فيقول: اخفضي صوتك لا يسمعنا الساحر. هذا الاعتقاد وهذا الخوف قد يخرج الإنسان من التوحيد إلى الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم تعتصم بالله، نعم تعمل بالرقية النبوية مع الاعتقاد تماما أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل هو النافع الضار. قال الله تعالى في سورة البقرة في أن الشياطين لهم إغواء واتبعوا، يعني اليهود، يعني ربنا جل جلاله، اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لا يمكن لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يكفر، بل الكفرة هم الشياطين، إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تعتقد بأن للساحر، جعل الله للساحر قوة، ولكنها قوة محدودة وأنفاس معدودة، وأن الله عز وجل هو القادر والقدير والمقتدر. انتبه لهذا، إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في سورة مريم، نعم، وقال تعالى في سورة مريم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تحركهم، أرسل الله الشياطين على الكافرين تحركهم إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الفجور. نعم، وقال تعالى في سورة الصافات فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم له بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من سبق في علم الله تبارك وتعالى له الشقاء والإضلال والغواية، له الشقاء والغواية والإضلال. فكل شيء بأمر الله تبارك وتعالى وبقدرته ومشيئته. نعم، قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، وهو شيخ أكثر منه المصنف في هذا الكتاب، وروى من طريقه أكثر من 94 و300 نص، يقولون أصل الفريابي من الترك. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت من رجال الستة عن خالد الحذاء، هو خالد بن مهران الحذاء ثقة يرسل من رجال الستة، عن الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري ثقة فقيه مدلس من رجال الستة، وسيأتي مزيد كلام حول الحسن البصري رحمه الله. عن الحسن البصري في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، كما مر في التفسير بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم، الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم، إلا من أوجب الله تعالى له في سابق علمه وفي تقديره أن له الغواية والضلالة، فإنه هو الذي يموت على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، ويصليه الله تبارك وتعالى الجحيم. الأثر سنده صحيح وهو صحيح. وأنبه دائما على أن تدارس مسائل العقيدة بالإسناد الطريق هذا نفسه، وهذا المنهج نفسه يثبت قلب المؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى في أن مسائل العقيدة قد وصلتنا بالأسانيد كما وصلنا كتاب الله تبارك وتعالى. فلا تظنن أن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأن مسائل العقيدة هي من اختراعات علماء هذا العصر، بل هي مأثورة ومنقولة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي آثار إلى الصحابة والتابعين. وهذا بلا ريب أنه يزيد طمأنينة المؤمن في أن عقيدته التي هي عصمة أمره وأن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدها ليست هي رؤى منامية وليست هي كوابيس ولا تخريفات ولا شطحات ولا فلسفة، وإنما جاءتنا عن طريق النقل والنص. لكن انظر حولك يمنة ويسرى إلى أهل البدع وما يعتقدون، تجد لا تجد لهم زماما ولا خطاما، بل ويتحاشون أن يسند أحدهم سندا لما يعتقد إما من دعاء غير الله أو من عبادة الشيطان أو ما شابه ذلك. ليش يخشون أن يسند أحدهم؟ لأنهم يعرفون أن الأباطيل التي هم عليها وأن البدع التي يعتقدونها لا يمكن أن يسندوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العزة عز في علاه. لكن هذا مما أكرمكم الله عز وجل به، انتبه لهذا. ولذلك أنا كنت أنبه بهذا النص: لا تظنن أن العقيدة قد وضع نصها محمد بن عبد الوهاب حتى يقال هناك في الجزيرة العربية وهابية. هذه دعاية سخيفة، ولا يبعد أن يكون من ورائها الصهاينة وأعداء الدين والملة. ليش؟ ليوهنوا الإسلام الصحيح في قلوب المسلمين، حتى إذا قلنا لهم هذا الاعتقاد الصحيح قالوا لا لا لا لا، هذا عقيدة الوهابية، ما عندنا شيء اسمه وهابية، هذه دعاية صهيونية ماسونية علمانية إلحادية. فوالله من بعث الإمام المجدد من بعث إلا بالقرآن والسنة، وهات مؤلفاته حرفا حرفا، سواء كنت مسلما أمريكيا أم مسلما آسيويا أم مسلما إفريقيا أم مسلما خليجيا، هات مؤلفاته. ولذلك كان من المرشحات لمتن من متون الحج كتاب المناسك للإمام المجدد رحمه الله تعالى. ولكن قد يرجع الأمر إلى الاستخارة والانشراح الصدر ليعرض الإنسان إلى تلكم المسائل التي يعرض لها هذا الإمام المجدد، في أنه ما خرج عن الأئمة والمذاهب الأربعة، ولكنها الدعاية للأحقاد، ليبثوا الأحقاد في قلوب المسلمين. والآن سيأتونكم الآن الحجاج من كل فج عميق. أول وصية لهم: وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا تجلس مع الوهابية، لا تسمع للوهابية، لا تقرأ كتب الوهابية، انصرف إلى السلام والصلاة على خير البرية، اقرأ القرآن، خلك في العقلاء. ومن أمثالكم ما يستجيبون ولا يسمعون، يقولون: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. اسمع، قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة ولا وهابية ولا سحر. لكن هناك حشو يحشون رعاياهم بالباطل، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أبشركم كما تعتقدون وتقرؤون: إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. يقول: نعم، انتهينا من هذا. طيب، قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي تقدم وإمام ثقة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس الزعافري ثقة فقيه من رجال الستة. عن عمر بن ذر: عمر بن ذر المرهبي ثقة رمي بالإرجاء، ثقة رمي بالإرجاء. وقد تقدم معنا أن أهل الحديث ضبطوا ما يتعلق بمن رمي من الرواة بالبدعة، فقبلوا ممن رمي بالبدعة شريطة ألا يكون مكفرا ببدعته، كالروافض الذين يعتقدون حلول الألوهية في علي. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: ولا يكفر كل أحد، إنما يكفر يعني الذي ارتكب شيئا يكفر به. أقول: كمن يعتقد حلول الألوهية في علي ولا يكفر كل أحد. وهذا باب التكفير، هذا باب مهم جدا ويجب وليس ينبغي استيعابه ودراسته. عن عمر بن ذر المرهبي ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال: عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو معدود خامس الخلفاء الراشدين، لو أراد الله تعالى ألا يعصى، يريد لو أراد الله إرادة كونية، لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله. يعني في هذا الاعتقاد يوجد علم راسخ ثابت في كتاب الله، جهله من جهله وعرفه من عرفه، بلا ريب أنه ما يجهله إلا من لم يرد الله به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. وأعظم فقه في الدين الفقه في العقيدة، أعظم فقه في الدين الفقه في العقيدة. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون، وهذا الخطاب للكفار، ما أنتم عليه بفاتنين أي مضلين، إلا من هو صال الجحيم، إلا من قدر الله عز وجل له الضلالة والغواية، ثم بعد ذلك كان مآله إلى الجحيم. قال محمد بن الحسين: وقال تعالى: وقيضنا، جعلنا سببا للغواية، لهم قرناء من شياطين الإنس والجن. انتبه معي إلى هذا السبب من أسباب الغواية، أن من أسباب الغواية كما تضمنته هذه الآية قرناء جعلهم الله وخلقهم ابتلاء للإنسان، وهؤلاء القرناء من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فزينوا لهم ما بين أيديهم يعني من المحرمات، وما خلفهم يعني ما سيستقبلون في الآخرة، وطول أملهم وأضعف إيمانهم ولعب في عقيدتهم حتى اعتقدوا ألا ثمة في الآخرة بعث ولا حساب، ألا ثمة في الآخرة بعث ولا حساب. هذا معنى قول الباري جل جلاله: فزينوا لهم ما بين أيديهم يعني من المحرمات التي يبصرون وينظرون، وما خلفهم في الآخرة مما يستقبلون، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقال عشوت عن النار أقبلت عليها، وعشوت عنها أعرضت عنها. عشوت عن النار أقبلت عليها، وعشوت عنها أعرضت عنها. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي من يعرض عن ذكر الرحمن وهو القرآن، نقيض له شيطانا، أي نسلطه عليه. لاحظ هذا. ولذلك أكثر من يتلبس بهم الشيطان هم قليلو ذكر الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله في الأذكار النبوية دائما. شوف المعالجين نسمعهم الذين يعالجون بالرقى الشرعية، المتلبسون الذين يتلبس بهم الجن والشياطين، سبب ذلك دخل الحمام بلا أعوذ بالله من الخبث والخبائث، دخل الصحاري والفيافي والقفار بدون ذكر الله، نام على أفلام إباحية ما في ذكر الله، ها نام على تفكيرات شيطانية لا تفكيرات إيمانية لا تفكيرات رحمانية، نقيض له شيطانا فهو له قرين. بعض الناس يقول فين الشياطين؟ ما احنا يا أخي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. شوف إن أردت أن تفهم هذا، اليوم البيولوجيون والكيماويون والمحللون يقولون يوجد ملايين الميكروبات في وجهك وفي جميع جسدك، لا سيما في الخلايا العرقية ما تراها بالعين المجردة، كل أميبا أو كل ميكروب من هذه الميكروبات لها ثمانية أرجل، وكبروا ملايين المرات واحدا منها في وجهك في وسادتك في جسدك في منابت شعر رأسك وشعر جسدك. والإنسان لو كان ساذجا يقول فين أنا ماني شايف شيء، لاني شايف شيء لا في الفراش ولا في الغطاء ولا في المخدة. سبحان الله العلي العظيم، كيف سترى من قضى الله عز وجل أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ لكن تريد أن تشعر وتحس عندما تستيقظ من فجر الصباح الباكر وتفوتك صلاة الفجر، تقول لا إله إلا الله، والله أظن ما فاتتني صلاة الفجر إلا لأنني نمت على غير طهارة، أو نمت على غير ذكر لله، أو نمت على حرام ومعصية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الشيطان، بال الشيطان في أذنيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل لم يصلي شيئا من الليل وفاتته صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مو متلبس به الشيطان فقط، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك امرؤ بال الشيطان في أذنيه. اللهم سلم سلم. قال الله تبارك وتعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، أي نسلط عليه شيطانا فهو له قرين، أي مقارن لا يفارقه، مقارن لا يفارقه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يعني أن الشياطين ليصدونهم، يعني يصدون الكافرين عن السبيل، عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، ثم يزين للكافرين أنهم على حق ويحسبون أنهم مهتدون، وليسوا بمهتدين، بل هم ضالون، بل هم منحرفون، بدليل أنهم متنكبون صراط الله المستقيم الذي بدايته إن سلكه العبد، بدايته من عند العبد، نهايته في جنة عدن، نهايته إلى الله عز في علاه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، الباب 33، بقوله، قال محمد بن الحسين رحمه الله، قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجر له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قبض لهم السامري، فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. يقول رحمه الله: قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن. شوف، يرجع فيؤكد قاعدة اعتقاد المؤمن أن الله عز وجل جعل من أسباب الغواية الشياطين، ومن أسباب الغواية القرناء من الشياطين ومن شياطين الإنس، ثم يرجع مرة ثانية ليثبت إيمانك في القضاء والقدر، فيقول أنه يرسل، أن الله تبارك وتعالى يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن، فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل. الآن صحح، حتى عبدوا العجل، عبدوا العجل بأي شيء؟ الباء للسببية. عبدوا العجل بما قيض، ما هو بما قبض، بما قيض لهم السامري، فأضلهم بما عمل لهم من العجل. وفي هذا ما يبين خطورة التماثيل والأصنام والصور المجسمة والمنحوتة والمحفورة، لأنها هي كانت من أسباب انحراف المشركين ومن أبرز شرك المشركين برب العالمين. ينحتون بأيديهم صنما، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان فيوهمهم أن الصنم يتحرك وأن الصنم ينفع وأن الصنم يضر، وإذا بهم يسجدون ويركعون ويعبدون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا في من يعبد الأصنام والأنداد والأوثان. وهناك من يعبد القبور، هناك من يعبد القبور. هؤلاء مشركون يعبدون الأصنام، هناك مشركون يعبدون القبور، ها؟ يعبدون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون قبر الولي، أو يعبدون قبر النبي. ويأتي أحدهم أولا بأكاليل الزهور في المناسبات والأعياد، ثم بعد ذلك يزين له الشيطان أن صاحب القبر يمكن أن ينفع ويضر، وإذا به بدلا من أن يستقبل القبلة ويدعو الله يقول يا الله أغثني، يأتي للقبر ويستقبل صاحب القبر ويقول يا رسول الله أغثني، أو يا ولي ويا صاحب القبر أغثني وأنجدني وانصرني وارزقني، ولتحمل زوجتي حملا مباركا ببركاتك، ثم ينبطح على القبر. هذا كله عبادة، عبادة غير الله، شرك بالله. وبكل أسف العالم الإسلامي مملوء بهذا الاعتقاد. ولذلك شوف إيش ابتلاهم الله عز وجل. ابتلاهم بإيش؟ ابتلاهم بعدو يسومونهم سوء العذاب، ابتلاهم بأنفسهم، كل واحد يأتي فوق الثاني يدوس بقدمه، أليس ذلك كذلك؟ يسلبه ماله، يأخذ أرضه، يسفك دمه، يهتك عرضه. ليش؟ لأننا ما حققنا شرط الاستخلاف والتمكين. إيه شرط الاستخلاف والتمكين؟ متانة الكراسي، رفعة المناصب، جمال الوجوه، وسامة الأشكال، بل الإيمان والتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شوف هذه الأرض التي أنتم عليها الآن، أنا ما أقول أرض الحرمين، أقول أرض الإيمان والأمان، أرض الإسلام والسلام. والله كانت الأسوار حول المدينة وجدة وعدد من المدن تبين لك كيف كانوا لما كان هناك ضعف في الإيمان وكانت قبور تعبد من دون الله. لكن لما انبعث سلطة الدين وسلطة الدنيا القائمتان على كتاب الله وسنة رسول الله والتوحيد، شوف الآن إيمان وأمان وإسلام وسلام. وهذا قدوة وأسوة للدنيا كلها، أنكم إذا حققتم الإيمان والتوحيد بإذن الله تبارك وتعالى لن يسلط عليكم لا بعيد ولا قريب، وسيغدق الله عز وجل عليكم من النعم والأرزاق كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انتبه لهذا بما كانوا يصنعون. فالله عز وجل لا يجامل أحدا لجمال وجهه ولا لكبر جسده ولا لوسامة وجهه، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال: فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه الصلاة والسلام؟ ومن العجب أن ذهبنا قبل سنة أو سنتين لإحدى البلدان الإفريقية، والله يا إخواننا هذا البلد الناس عرايا عرايا عرايا في الشوارع، يعني تحت مستوى الفقر عرايا، يسكنون الأكواخ والصنادق الخشبية والكرتونية وعرات، ومع هذا أول ما تدخل البلد يوجد صنم، قال صنم يمثل الحرية والديمقراطية، صنم برونزي أنفقوا عليه ملايين الملايين، والناس عرات مشردون تحت مستوى الفقر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تحت مستوى الفقر هذا إيش؟ هذه سببها عبادة هذه الأصنام، وسببها أولئك الأصنام البشرية التي تصنع أصناما حديدية ثم تعبد من دون الله، ثم يرفع الله وينزع البركة عنهم، نسأل الله السلامة والعافية. قوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من المبتلي؟ من المقدر؟ من الذي شاء؟ هو القائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى في سورة المؤمن: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، ولله عز وجل في خلقه شؤون، فلتترجم إيمانك بالقضاء والقدر أي نازلة تنزل بك فردد: إنا لله وإنا إليه راجعون.